بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن من علامات كمال إيمان العبد أن يقول خيرا أو يسكت، فيقول من كان يؤمن، وهذه جملة شرطية درستم في النحو طبعا الأدوات التي تجزم فعلين، يسمى الفعل الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجزاءه. من هذه الأدوات أو هذه الحروف من يذاكر ينجح، من يذاكر ينجح، فلا بد أن يأتي جواب أو أن يأتي فعل وجواب أو جزاء، من يفعل كذا فله كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من علامات إيمان العبد بالله تبارك وتعالى وإيمانه باليوم الآخر أنه إذا قال قولا فإنه يقول خيرا، والخير له طرق كثيرة، من ذلك التسبيح، التحميد، التكبير، قراءة القرآن، مدارسة العلم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذا خير كله. فإن استطاع الإنسان أن يقول خيرا فليقل، فإن لم يستطع فعليه أن يصمت، فعليه أن يسكت. فإن سكت وامتنع عن الكلام في حال عدم جريان الخير على لسانه فهذا خير له وأحسن، وهذا دليل على إيمانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. طيب، رجل لا يقول خيرا ولا يصمت، هذا كفر بالله واليوم الآخر؟ لا، هذا الحديث بإيش؟ في كمال الإيمان، هذا الحديث في كمال الإيمان. وإلا فإن كثيرا من الناس يتكلم بالشر، وكثير من الناس لا يسكت عن الشر، إن وجد خيرا أمسك عنه، وإن وجد شرا أخذ به وقاله ونشره ونقله، فهذا ليس بكافر، ووزره على قدر ما جنى لسانه، قد يكون كلامه معصية، قد يكون كلامه صغيرة، قد يكون كلامه كبيرة، قد يكون كلامه بدعة، قد يكون كلامه شركا أصغر، قد يكون كلامه شركا أكبر، على حسب كلامه. فالإنسان إذا لم يجد خيرا يقوله عليه أن يمسك عن الكلام وأن يسكت، فهذا خير له ولغيره، وهذا أدب عظيم ينبغي أن يتخلق به طالب العلم، كيف هذا؟ طالب العلم عليه أن يبحث عن كل خير يجنيه ويكسبه ويحصد ويجني ثمرته. أنت رجل تاجر في الحقيقة، ولكن تجارتك رابحة لا محالة إن أخلصت لله فيها وإن اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تجعل كل وقتك مدارسة لمسألة علمية، مناقشة مع زميل لك، تسميع متن، حفظ متن، مناقشة في مسائل العلم، وهكذا. هذا خير وليس بعده خير. فإنك إذا فعلت هذا فإنك تحصل خيرا عظيما، ويكمل إيمانك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. جارك هو من جاورك، سواء في البيت أو في العمل أو في المواصلات أو في المسجد أو في غير ذلك. ولذلك قال الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. فالجيران أنواع، وجارك له حق عليك عظيم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل عليه السلام يوصيه بالجار. ومن كثرة ما أوصى به جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا مات ورثه أهله وكذلك جاره، من كثرة ما أوصى به جبريل عليه السلام. فعليك أن تكرم جارك، والإكرام أنواع كثيرة: إكرام بالمال، إكرام بالطعام، إكرام بالكلمة الطيبة، إكرام بإسداء النصيحة له، إكرام بأن تعينه على أمور الخير، إكرام بأن تمنعه من الشر، إكرام بأن تدافع عنه وعن حرمته وأن تدافع عنه وعن أهله، إكرام بأن لا تنظر إلى أحد من أهل بيته. هذا كله إكرام. والإنسان إذا أكرم جاره ولم يؤذه هذا دليل على كمال إيمانه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فلا يؤذي جاره. ولذلك كان إيذاء الجار أشد من إيذاء غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الذنب قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الشرك بالله. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. رجل زوجته حامل فيأمرها بإسقاط ولدها، أو إذا ولدت قتل الولد خشية الفقر، خشية الإملاق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. تحذير من الله تبارك وتعالى أن يقتل الإنسان ولدا خشية الفقر. نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزني وأن تزاني حليلة جارك. أن تزني بزوجته، أن تزني بابنته، أن تزني بأخته، أن تزني بأمه، هذا من أعظم الذنب. الزنا ذنب ممقوت، يبغضه الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولكن الزنا الأعظم من هذا الزنا أن يزني الإنسان بحليلة جاره، لأنه من الواجب عليك أن تكرم جارك، يجب عليك أن تكرمه، فكيف تهينه وكيف تؤذيه بأن تدمر عرضه وشرفه؟ لذلك كان من أعظم الذنب عند الله أن تزني أو أن تزاني حليلة جارك. قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إذن حق الجار عظيم. ثم ثلث فقال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ضيفك هو الذي نزل عليك كرجل مسافر نزل بك، هذا ضيف يجب عليك أن تكرمه. بل إن بعض أهل العلم قال: إكرام الضيف واجب، وإذا نزل رجل مسافر على أهل قرية فلم يضيفوه ولم يكرموه له أن يذهب إلى القاضي ويشكوهن. يعني أنا لو نزلت ليبيا مثلا في قرية أخيكم أبي البراء ولم يكرمني أحد من أهل القرية، لي أن أذهب إلى شيخ القبيلة أو إلى القاضي وأشكوهن؟ والله أنا نزلت، أنا من مصر رجل غريب، ساعتها لن يقول هذا غريب، أنت صاحب البلد، ده بيتك، إيش؟ الله يحييك. فقال له أن يذهب إلى القاضي ويشكوهم ويأخذ منهم أجر طعامه، قيمة طعامه. فإكرام الضيف واجب، وهذا خلق عظيم كان العرب يتحلون به من قبل، حتى إن بعضهم كان يشعل أمام خيمته أو أمام بيته نارا لكي يراها المسافرون ليلا فيقصدون بيوتهم. وكان أحدهم إذا نزل عليه ضيف قام فذبح له أعظم شاة عنده وأعظم عجل عنده. ولنا مثال وأسوة في هذا الأمر، من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما نزلت عليه الملائكة وظنهم ضيوفا كما يظن أنهم ضيوف، فقال وجاء بعجل حنيذ، جاء بعجل سمين، استثمن عجلا وذبحه لهم. فالكرم هذا خلق عظيم. فمن علامات كمال الإيمان أن الإنسان يكون كريما مع أضيافه، أن يبذل لهم الخير. أرجع إلى النقطة الأولى: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأذكركم بحديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، لما أخبره عن ذروة سنام كذا والإسلام وكذا، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فأخذ بلسان نفسه، أمسك لسانه وقال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، سنحاسب على هذا الكلام. قال: تكلتك أمك يا معاذ. وهذا ليس دعاء، ليس دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإلا فإنه يموت في الحال، دعاء النبي مجاب صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام العرب، هذا من كلام العرب. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فعلى الإنسان دائما أن يحرص على ألا يتكلم إلا في الخير، فهذا أحفظ لإيمانه وأحفظ للسانه وأهيب له عند إخوانه. الإنسان يظل ذا وقار وذا قدر وذا قيمة عند الناس حتى إذا تكلم فإذا تكلم بكلام هز سقط من أعين الناس. روي أن أبا حنيفة رحمه الله كان يجلس في مجلس علم فيأتيه رجل ذو هيبة لحية كثة البيضاء العظيمة والقميص والغطرة شيخ كبير وأبو حنيفة يجلس كإخوانكم هكذا يمد رجله في المجلس. عندما يرى هذا الرجل يضم قدميه ولا يمدهما خجلا وحياء من هذا الرجل، فكان يشرح في مسألة ولعلها أن الصائم إذا غربت الشمس فإنه يفطر، فقال له هذا الرجل، طبعا هذا الرجل جاء وأبو حنيفة يمد قدميه، فلما رآه جمع قدميه وجلس متربعا توقيرا له ويظنه عالما، فقال يا إمام ماذا لو لم تغرب الشمس ماذا يصنع الصائم؟ فقال له الآن آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه، الآن فقط أستطيع أن أمد قدمي وأنصرف، فأمسك عليك لسانك. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. كثيرا ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، ولما منع الصحابة عن السؤال كان الصحابة يفرحون بالرجل من الأعراب إذا كان عاقلا يأتي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس ليتفقه في دين الله من هذا السؤال. ولذلك تجد كثيرا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أحيانا ليس كثيرا جدا أنه يقال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبهم هذا الرجل لا يعرف لا يذكر من هو، وهذا ليس فيه مشكلة. لماذا؟ لأن إبهام الصحابي لا يضر، فالصحابة كلهم عدول. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وصية أوصني، يطلب منه النصيحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له لا تغضب، قال لا تغضب. لماذا؟ لأن الإنسان ربما يرتكب أعظم الأشياء جرما بسبب غضبه، ربما يقتل، ربما يطلق، وربما يدمر بيتا، وربما يحرق مدينة، وربما وربما وربما. فإن الغضب إذا تمكن من الإنسان أعماه وأصمه. الإنسان إذا غضب غضبا شديدا يكون كجمرة بين يدي الشيطان يلعب بها كما يشاء، أو كلعبة يلعب بها كما يشاء. والغضب عبارة عن جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي قلبه، ولذلك تجد الرجل الغضبان يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وربما يقف شعره، وإذا نظر إلى نفسه في المرآة لا يصدق أنه هو. جرب مرة وأنت في حال غضبك تصورك أحد وانظر في صورتك تقول لا لست أنا، لا يمكن أن أكون بهذه الصورة وهذه الكيفية. لماذا؟ لأن الشيطان تمكن منك. لا تغضب، لا تقع في الغضب، وإن غضبت ووقعت في الغضب هناك علاجات بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لكي نتحرر من هذا الغضب. سنبين هذه العلاجات إن شاء الله، ولكن نسأل سؤالا، هل كل الغضب مذموم؟ كل أنواع الغضب هكذا مذمومة؟ لا، ده أحيانا يجب على الإنسان أن يغضب. نبيكم صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب؟ والله كان يغضب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان. متى حدث؟ كثيرا، لما تلاحى فتيان أحدهما من المهاجرين والآخر من الأنصار، فهذا نادى على معشر المهاجرين يا معشر المهاجرين، وهذا نادى على الأنصار يا معشر الأنصار، وكاد الفريقان أن يقتتلا. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أسرع إليهم وهو غضبان محمر وجهه كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان. غضبان ولا ما هو غضبان؟ غضبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب؟ نعم كان يغضب. لما أرسلت إحدى أزواجه إليه طبقا فيه طعام وقامت عائشة فكسرت الطبق، غضب ولا ما غضب؟ لا، لم يغضب. لماذا؟ لأن الأمر لا يستحق الغضب، بل قال معلقا على ما حدث: غارت أمك. ولم يغضب ولا شيء. واضح؟ يبقى إذن على الإنسان أن يغضب وأن لا يغضب. متى يغضب ومتى لا يغضب؟ لا يغضب في كل الأمور. ما تستطيع أن تمرره مرر، الذي تستطيع أن تمرره مرر. الأمر الذي لا يستحق الغضب لا تغضب عليه. هل هناك أكثر من أن تكسر زوجتك طبقا أتت به زوجتك الثانية إليك وإلى أصحابك؟ لو حدث في زمننا هذا لكسر أطباقها ليس على الأرض بل على رأسها، ولكن كل ما فعله النبي: غارت أمكم، وانتهى الأمر. لماذا؟ لأن الأمر لا يستحق الغضب. ولكن لما تلاحى الفتيان خرج إليهم مغضبا محمرا وجهه، الأمر يستحق الغضب، فكان يغضب إذا ما انتهكت حرمات الله جل وعلا. من يؤذن يا إخوة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب؟ نعم كان يغضب، ولكن متى يغضب؟ إذا انتهكت حرمات الله. إذا انتهكت حرمات الله. لكن في الأمور العادية لا يغضب. عائشة تكسر الطبق؟ لا بأس. غارة أمك. رجل يجذبه من ردائه حتى يؤثر في رقبته، يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويضحك. أعرابي ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهره: يا محمد. يقول له: ها أم، يعني تعال. الأمر سهل، لكن يغضب في كل كبيرة وصغيرة؟ لا. هذا الشخص يصير لعبة في يد الشيطان يحركه، وكما قلت كأنه أتى بجمرة ألقاها في قلبه، هذه الجمرة أثرت عليه فتجده يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويصير شكله عجيبا غريبا، لا يكاد يتحمل نفسه إن رأى نفسه بعد ذلك على هذه الصورة. طيب، الإنسان إذا أصابه الغضب ماذا عليه أن يصنع؟ هناك علاجات وأدوية لهذا الغضب ينبغي على الإنسان إذا انتابته حالة غضب أن يقوم بها وأن يأتي بها، فإنه حينئذ يزول عنه غضبه. ماذا يصنع؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أول شيء، لأن الغضب من الشيطان هو الذي يحملك على هذا الغضب. فإذا ما استعذت بالله من الشيطان الرجيم حينئذ يذهب عنك الشيطان ويزول عنك الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا غضب غضبا شديدا فقال: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، يعني من الغضب. قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا علاج، هذا دواء سريع. قولي: أنت غضبان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن تقولها، تحاول أن تقولها وأنت متدبر لمعناها، لأن البعض يقولها ويزداد غضبا، فتحاول أن تقولها لكي يهدأ غضبك. والدواء الثاني إذا كان قائما يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع، لأنه حينئذ يتغير حاله من حال إلى حال. فإن لم يجد تغيرا فعليه حينئذ أن يتوضأ، عليه حينئذ أن يتوضأ. لماذا يتوضأ؟ لأن الغضب من الشيطان كجمرة من نار ألقاها في قلب العبد. فإذا ما توضأ أطفأ ماء الوضوء تلك الجمرة فيزول عنه الغضب، كأنك أتيت بجمرة من نار وألقيتها في الماء فتسمع صوتها هذا. إن لم يجد تغيرا ولا تبدلا في حاله إلى الأحسن عليه حينئذ أن يفارق المكان، اترك المكان. كثير من الرجال طلقوا أزواجهن بسبب ماذا؟ بسبب تماديهم. الزوجة تقول كلمة يقول لها عشرا فتقول له ألفا، ويزال بها وتزال به، لا يستعيذ بالله ولا يتوضأ ولا يترك المكان، فيؤدي به الأمر إلى الطلاق، ربما يؤدي به إلى أكثر من هذا. ولذلك أكثر الناس الذين ارتكبوا جرائم قتل لو سألتهم ما الذي حملكم على هذا يقول: والله لم أشعر بنفسي، والله ما انتبهت، أنا وجدت نفسي أضربه وأقتله. وتجد من طلق زوجته أحيانا يقول: والله أنا ما أمسكت نفسي ما استطعت. ولا يوجد غضب يولد كبيرا، ما في غضب مباشرة الإنسان فيرى شيء فينفجر، لا يوجد. وإلا في حراس مثلا رجل دخل فوجد زوجته تزني، لا، هذا مباشرة قد وضع في موقف لا يحسد عليه، فسيغضب فيغضب وغضب شديد، وربما يقتلها ويقتله خلاص. لكن في الأمور العادية، الأمور التي تحدث كل يوم بينك وبين زميلك، بينك وبين أخيك، بينك وبين زوجتك، المشكلة التي تغضبك لا تولد كبيرة، أنت الذي تكبرها، أنت الذي تكبرها. فالمرأة تقول كلمة فتقول لها كلمة في بداية الغضب، لو تركت المكان أو استعذت أو قلت لها اذهبي الآن لا أريد أن أتكلم معك الآن حتى لا تحدث مشكلة، أو قلت لها مثلا طيب اتركيني الآن أو سأصلي أو أي شيء، وبعد ساعة ترجع تبتسم، انتهت المشكلة. المفترض أنه إذا حدثت مشكلة خاصة بينك وبين زوجتك لا تبحث عمن ينتصر، ابحث عن حل، ابحث عن حل المشكلة. إنما نبحث عن النصر أو الشهادة؟ لا. إذن المشكلة بدأت صغيرة، اتركها، توضأ، اترك المكان، ستقول كلمة تقول عشرا، تقول مئة، تقول ألفا، زادت زادت زادت إلى حد بلغت فيه الزبا، لن تستطيع التراجع بعد ذلك. فإذا ما طلقتها طلقتها وأنت غاضب. وما سمعنا أبدا في أي مسألة من مسائل الطلاق التي عرضت علينا أو على مشايخنا أمامنا أن رجلا طلق زوجته وهو جالس يمازحها، قاعد معها كده، أخبارك إيه، أنت كويسة، أو ما شاء الله عليك أنت النهاردة كذا وكذا، روحي وأنت طالق. ما سمعنا. ولكن كل مسائل الطلاق التي تأتي، والله يا شيخ كانت مشكلة، والأمر كان كذا وكذا وكذا، وأنا قلت لها اذهبي وأنت طارق، بس ما انتبهتش. فدائما مثل هذه الأشياء تأتي بعد إيش؟ بعد أن يتمكن الغضب من الإنسان. وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وللصحابة ولأمته من بعده وصية عظيمة، إذا ما تمسك المسلمون بها قلما تجد مسلما يقع في خطأ من الأخطاء التي تودي به بعد ذلك. فتمسكوا بوصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، لا تغضب، وجاء في بعض الروايات لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وكررها مرارا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.